أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعذنا اللهم من الضلالة، ويسر لنا سبيل الرشاد، وأوزعنا الحق قولا وعملا، وأتبعنا آثار الأنبياء والمرسلين، واكفنا شرور أنفسنا وضلالها وغيها، آمين. هذا الدرس 76 بعد 100، وهذا اليوم 15 من ربيع الأول من العام 34. ولو أننا مضت يعني العادة أن نجعل هذا الدرس في سورة البقرة، ولكن إذا لزمت النصيحة ذكرنا منها ما استطعنا. الآن أنا سمعت هذا النهار في مصر في قتلى وجرحى، كعادة الأخبار بيقولوا قتلى وجرحى بالمئات، فإذا تبينت بيكون القتلى مثلا 20 والجرحى 200، بس الإعلام إذا أراد أن ينفخ فيها يقول قتلى وجرحى بالمئات. افصل أنت. في مصر الآن في قتلى نحو من 30 وجرحى زيادة على 200 في البلد. ثورة قامت لإخراج المسجونين على أحداث كرة القدم أيام الثورة الأولى، يعني الأيام الأولى من الثورة السابقة. فالآن يعني نسأل أين أوزاغ الفتن في مثل هذا؟ يقولون نحن مع الشعوب، وهؤلاء الثائرون شعب أو من الشعب، ثم خرج له رأي سواء أصاب أو أخطأ، له رأي، فجوبها بالرصاص الحي فيقتل ويقتل. في مثل هذه أفتى القرضاوي في الشام أن تسلح الثورة وأن تسلح المعارضة ليدافع عن أنفسهم، هيك بيقول قرضاوي في هذه يفتي بتسليحها للدفاع عن نفسها. خرجوا في الشوارع فيعني يقتلون. الآن لن تراه يدعو إلى هذا. إن أبقى الله لنا عمرا، بلغني بيان صادر عن ما يسمى باتحاد علماء المسلمين وأميره الغاش الخائن لأمته ورعيته الدكتور يوسف. البيان صادر في العراق، يعني فيما يجري في العراق. فلا يلزمك إلا أن تستبدل كلمة سوريا بالعراق، يعني أخرج كلمة العراق من البيان، ضع مكانها سوريا، فيصير البيان ما نقول، يصير البيان في كثير ما ندعو إليه، إلى يعني السلم وإلى عدم المقاتلة وإلى وإلى. هذا في العراق. في الشام يصير شيء آخر، واضح؟ علما أن الحالة واحد. فانظروا في حالهم وعجبوا، عجب أبدا. يتكلمون يعني إذا طال بنا عمر نتكلم في الجمعة بإذن الله إذا أبقانا الله. ها؟ البيان في العراق، البيان الذي عندي في العراق على أحداث الفلوجة، ولا الفلوجة في مالي، أنا بحكي على الفلوجة. أخ أنا بتكلم عن العراق، لأنه يعني بين مالي والشام قد يغيب العاقل في التفريق، بس العراق والشام خاصة أن ثمة في العراق شيعة وفي سوريا شيعة، فالدعوة قائمة ها هنا. طيب والله المستعان. على كل، درسنا السابق كان أصلا في التلبيس، وذكرنا في هذا ما ذكرنا، فمن عظيم الأمر أن يفيء العبد في الظلمات إلى النور. هل تعلمون نورا أبين وأنفع وأدل من القرآن؟ هل تعلمون نورا أتى به أحد أحسن مما جاء به نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنما جعلت كتب الله وأنبياؤه ومرسلوا للظلمات والفتن، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه يعني هذا اللسان المبين للكتاب. ثم قال الله في سورة إبراهيم لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فمن لم يفئ إلى هذا الكتاب وهذا النبي في هذه الظلم غرق فيها لزاما. ونحن نقرأ، انتهينا إلى التلبيس، ما قال الله لبني إسرائيل من قبل: لا تلبسوا الحق بالباطل. حين كنت أدرس لبس يلبس لبسا اللي هو الخلط، وقفت على شيء اعتدنا أن نقف عليه، أن القرآن يتولى البيان. عجيب، يعني لبس في القرآن، انظر إن وجدتها في سورة فاقت السور الأخرى، يعني مورد اللبس في السورة الفلانية أكثر من مواردها في السور الأخرى، هذا يعني أن في هذه السورة بيان للتلبيس. ولا لما ذكر الله اللبس فيها أكثر من كل السور؟ ستجد أن اللبس، عرفتم ما هو اللبس أخوان، ولا اللبس واللباس واللبوس؟ اللبس. وجدنا اللبس في القرآن حصرا في سورتين، في قاف اللبس، في قاف، وفي الأنعام في قاف، وفي الأنعام، في الأنعام بعدد إلى السور كثير. فأكثر مورد اللبس أين كان؟ لبس يلبس في الأنعام. هذا يعني كما قلت لك، الأنعام تبين لك شيئا من اللبس. فجئت أنظر السورة التي حوت أكثر ما حوت من اللبس، الأنعام، أقرأ. قلنا لبس، لبس هذا بهذا، لبس الحق بالباطل، جيد. كيف لك أن تعرف ما لبس الرجل حتى يصير لك فرقان؟ الآن يلزمك شيء، أقرأ من أول الأنعام، السورة التي ورد هذا فيها أكثر ما ورد. الحمد لله، اسمه، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سمعتم؟ فسورة بدأت أن الله جعل الظلمات والنور، وأكثر مورد اللبس في هذه السورة، هذه أمنة للمؤمن. في السورة جعل الظلمات والنور. ثم مررت على سورة الأنعام فوجدت عجيبا من هذا. كبروا الله، يعني في الصفحة الأولى في رأسها جعل الظلمات والنور، في آخرها في الصفحة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني في الأول النور والظلمات ثم اللبس. وجدت في سورة الأنعام حصرا لها القرطاس، يعني ورد القرطاس في القرآن فقط في الأنعام، ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. في ذات الصورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وليس في القرآن قراطيس أو قرطاس إلا هذا. وبينا لكم ما معنى القرطاس في دروس الأحد، يلزم، لأنه الصورة التي تذكر اللبس تختص في القرطاس، هذا عون على البيان. أولا حين ذكرنا القرطاس التي اختصت به سورة الأنعام التي حوت أكثر موارد اللبس، القرطاس سيقول القائل كتاب، طب لما قال الله كتاب وقال في السور كلها وفي الأنعام الكتاب؟ فالقرطاس كما قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، كتابا في قرطاس تجعلونه قراطيس. فالقرطاس أخي ما يثبت لك صريح ممسكك للكتاب، فالقرطاس هو الذي يؤكد لك أنك تمسك بالكتاب. فإذا جعلت الكتاب في قرطاس هذا تحقيق وتثبيت وتمسيك حتى تعلم أنه صار في قرطاس، فصار أيسر وأعون لك لتمسك بالكتاب. فكما قال ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، سامع؟ فليس القرطاس تعال تعال يعني المسه لهذا، أيوة يعني جمعته لك المسه المسه، هذا أثبت لك من مجرد الصحيفة، قد أدفع لك صحيفة ولكن دفعت لك صحيفة فيها كتاب أو دفعت لك كتابا في قرطاس الآن أثبت لك المسه. فإذا دفعته لك لأجعله لك حجة أو عليك حجة أنه صار بين يديك، هذه القرطصة في الصورة نفسها تجعلونه قراطيس، اسمع، تبدونها وتخفون كثيرا. فكانت أحبار بني إسرائيل يقرطصون التوراة ليتمكنوا من إبداء ما أرادوا ومن إخفاء ما أرادوا، فلو كان كتابا وصحف لعلهم غلبوا على صحائفها وعلى أوراقها والكتب التي فيها. أما بعدما قرطصوها صارت أعول للإمساك وللإبداء وللإخفاء، وهذا من التلبيس، هو هذا يعينه على التلبيس، جيد؟ ولن تجد في جيد، هو فرقها. وستجد أن سورة الأنعام أخي يعني في ذاتها تتكلم عن الفرق والشيع والتفريق، ثم قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اسمع، أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فلبسهم خلطهم، ويعني ابتلى بعضهم ببعض شيعا فاقتتلوا. في آخرها إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. واللبس على خلاف التفريق، فلبس هذا بهذا، هذا ضد فرق هذا عن هذا، واضح؟ هو هذا من هذا، نعم، هذه تفرقة ليلبسوا على الناس دينهم. نعم. إنما فلما قلنا في السورة التي فيها لبس كان فيها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. في السورة نفسها قال الله قل فلله الحجة البالغة، لأن بالحجج البالغة تدفع التلبيسات. فلبس فلان على قوم دينهم بالحجج البالغة تفرق هذا وتبين ما أتى به من التلبيس. في السورة نفسها قال الله إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. ففي الصورة التي بدأها بجعل الظلمات والنور وفلق الإصباح وجعل الليل والنهار والنجوم لتهتدوا بها، هذه كلها مدافع التلبيس، واضح؟ وجدت في الصورة نفسها الأنعام وما أدراك أخوان، في الصورة نفسها فيها صدفة وليس صدفة إلا في الأنعام وفي الكهف. في الأنعام انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم هم يصدفون. ثم قال في آخر الأنعام سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. ما هو صدف يصدف؟ قالوا الإعراض. أي إعراض؟ قلت لك إذا ترادفت الكلمات فاستعمل الكتاب إحداها ففي إحداها زيادة علم على المترادفات الأخرى. شيك؟ هذا معلوم أخوان. فليه قال صدف ولم يقل أعرض؟ وفي القرآن كله إعراض من الكافرين. صدف أخواننا تكون بعد بينة والإعراض بعد بينة، ولكن صدف أبعد الإعراض، أبعد الإعراض. في سورة الكهف ساوى بين الصدفين، بيقول لك هذه الناحية العالية من الجبل، فلما ساوى بينها هو لا يتم الردمة حتى يعني يتم بين الصدفين، هذه متباعدات، فإذا أراد أن يردم بينها هو بين الصدفين الردم، واضح؟ فالصدف أبعد الإعراض في هذا، كما جاء في سورة الأنعام. إنما العجيب أن السورة التي فيها التلبيس أكثر ما فيها، فيها السورة قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأكثر اللبس والتلبيس أورده الله يعني ينفع المؤمنين ويكشف التلبيس في سورة بدأها به ماذا كان؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض معي وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا عظيم أخوان، السورة التي فيها التلبيس تبدأ به الظلمات والنور، وفيها قل فلله الحجة البالغة. لما قال الله قل فلله الحجة البالغة ظنك قالها في رؤوس الكفر؟ ما قالها لرؤوس الكفر، قالها في تلبيسات أهل الكتاب حين تكلموا عن حلال الطعام وحرام الطعام. حين تكلم اليهود في ما حرم الله وأحل الله ولبسوا هذا بهذا، في هذه قال الله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الكلام كان في تلبيس بني إسرائيل بعد حلال الله وحرام الله، فالحجة البالغة كانت في التلبيس. إذا كان كفر صراح، كفر صراح هذا ليس من التلبيس إخوان، الكفر الصراح ليس من التلبيس، أليس بواحة؟ الفجر البواح لا خوف منه، فجر بواح. الناس بيقولوا التقينا صدفة، لا بيبينها. هو لا لا هو لا يضر، يعني هذه صدف فلان فلانا، هذا لقيه لقيه، هذا أصلها. واستعمالهم صدفة هم يريدون بها أنه بغير تركيب منهم، يعني هم لا ينسبون الصدفة إلى أعمال الله، هو يقول لقيته يعني على غير ميعاد، هو هذا مراد الناس. فلا يعلم فيها يعني نهي إلا إذا أرادوا رد قدر الله وقضاء الله. طيب، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. أنت ماذا تقول؟ لا شك، ولكن حين سألت لما؟ نعم، لا هذه تلبس في النحل تلبس، فإذا كان للباسك وكسائك قال الله تستخرجون من البحر حلية تلبسونها، فكساؤك وثوبك تلبسه. أما إذا جاء إلى حق وباطل ليغش الناس به فهذا يلبسه فيهم، لبس هذا يلبسه عليهم. واضح أخي؟ والقرآن ذكر هذا وهذا. طيب، ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. كتم وأخفى، في القرآن عندنا كتم وعندنا أخفى، الفرق بينهما. إذا نظرت في القرآن كما قلت لكم إخوان، يعني مررت على كتاب لرجل يعني من المتقدمين كتب كتابا في الفروق اللغوية، وأنا لا أحب اللغة ولا اللغو ولا اللاغية، وحبذا يوم ندخل فيه جنة لا نسمع فيها لغة ولا لاغية. ليه؟ فجاء كتب عن الفروق اللغوية من مثل هذا القبيل، فرق بين كتم أخفى بين كذا، والرجل يقول حقيقة بكثير من شيء من علم اللسان أو من قبل نفسه، يؤذن له إذا كان في اللسان. إذا كان الكلام في القرآن وجب عليه أن يأتي بأحكام القرآن للسان، ولم أجد عنده من هذا كثيرا، فتجد خللا في الكلام، إنما كتم وأخفى. في القرآن أكثر الكتم في الشهادات، فيما لا قرطاس له، فهمت؟ القرطاس في المحسوس في المحس، جيد؟ فكتم أكثرها في القرآن على الشهادة، تكتم الشهادة، يكتمون الحق، الحق أمسك الحق، لا تمسكنا الشهادة، تمسك الشهادة. إنما الإخفاء يكون لما تحسه ولما لا تحسه، إنما الكتم في الشهادات أكثره أو جله إلى الإطباق تقديرا فيما لا تمسكه بيد، حتى التي في سورة البقرة عن النساء: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هل ما خلق الله في أرحامهن خلق محس ولا لا؟ ولكن الكتمان على المحس ولا على الشهادة؟ هي الآن ستكتم شهادة ما في بطنه، هي لن تخرج لك هذا، ستسألها في بطنك، الآن ستكتم شهادة علم، فهي كتمت علما ولم تكتم مخبوءا أو مظهورا. فإذا نظرت في هذا ستجد أن الكتمان أكثر في الشهادات وفي العلم، يعني في غير ما تحس. فرق بين كتم وأخفى وأسر، أن الإصرار أكثره، الإصرار أكثره في الحديث، يعني أعلمتني شيئا فأسررته في نفسي، واضح؟ يعني أسرها يوسف في نفسه، فهذا من كلام تكلموا فأسره. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فأنا أسر لك حديثا. وفي الصلاة تجهر أو تسر، والقرآن يتكلم عن السر والجهر. الجهر ما تسمع، الجهر ما تسمع، والسر ما لا تسمع. فالسر والجهر في الكلام، الكتمان والإخفاء فيما قد علمت، واضح؟ ولا تكتم الحق وأنتم تعلمون. فبالتالي شر التلبيس عند العلماء، عند من علم. فلا يقال للجاهل لبس الجاهل، الجاهل لا يلبس، الجاهل التبس عليه أمر، أخطأ في كذا فجهل فيه. ثم تبينوا إخواننا، الجهل منه معيب ومنه ما لا عيب فيه. ليس كل الجهل عيبا، حتى قال الله في آخر البقرة عن الفقراء: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من الجاهل؟ قد تكون أنت وأنا وأعلم علماء الأمة في هذا الفقير. فعالم الأمة إذا جاء الفقير فتعفف، فكيف سيعرف عالم الأمة وحبرها أن هذا الفقير متعفف أم هو حقيقة غني أم فقير؟ يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء. فأنت لست جاهلا، أنت من العلماء، إنما أنت جاهل بحاله وفقره، هذا لا يعيبك في شيء، واضح إخوان؟ هذا هو. إنما كما قلت لك، شر التلبيس والكتمان من العلماء، الجاهل لا ترجو عنده علما ولا تأخذ منه علما، فلن تضل به له في الجاهل. إنما في آخر العهد حين يقبض الله العلماء، يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون كما في الصحيح، فيفتون بالرأي، هذه من روايات الصحيح، يفتون بالرأي فيضلون ويضلون بالرأي. فالنبي تكلم، هذه الرواية من الصحيح، الرأي ضلالة. فحين قال عليه الصلاة والسلام يفتون بالرأي، فوجب أن تعلم أنه لا إفتاء بالرأي، لا يكون فتوى برأي. فإذا صدرت فتوى عن رأي فليست بفتوى، فتوى عند صاحبها، إنما هي في كتاب الله وعند النبي، ليست بفتيا، فتيا غير ثبت إثمها على من أفتى بها. إنما الإفتاء وجب أن يكون عن علم وبيان، كما أسلفنا في الدرس السابق كيف لبس الأحبار والعلماء حين بدأت أن يصدر اتحاد علمائهم بيانا في العراق وما يجري في العراق، وقد سبق أصدر بيانا مثله في الشام يخالف هذا هذا ويخالف هذا هذا، هذا من عين التلبيس على المسلمين والإضلال. أهل النار في الآخرة يكونوا مبلسين. نعم، أيوة أحسنت، أبقيها حتى أتم فيها. إنما قلنا أخواننا، مهم يعني أنهي في هاي وذكرني فيها، في تلبيسات العلماء في العراق والشام، تظن العامة أن اتحاد العلماء لا يفتي أبدا إلا كامل العلم وبالغ العلم وكامل التقوى وتام الخشية، وما غاب عنك فقد أحصوه وحضروه. كنا نظن كذلك، أدين الرب الذي أنزل الكتب أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لهم من الأهواء وفيهم من الغش والكذب ما الله به عليم. وما أئمتهم من بني إسرائيل عليهم فيه شهود. كنت أظن لو فعلوا هذا تقوى وخشية وتمام علم، لا أبدا. ها تحدثونا ماذا في العراق ليس في الشام؟ الآن من يظاهر العراق؟ يعني مين ظهير الحكومة في العراق؟ إيران. مين ظهير الحكومة في الشام؟ إيران. ماذا يراد بالعراق كما يعني بقولنا اتحاد العلماء؟ إنه التشيع وسوريا. طيب ماذا تغير أخي؟ طيب ماذا تغير حقيقة؟ فإذا هم يتخففوا مع العراق وهم يشهدون أن الحكومة العراقية أقرب عونا للولايات المتحدة من النظام الشامي، فليه ترفقتم في هؤلاء وتشددتم مع هؤلاء؟ كنا نظن أنهم يعلمون شيئا لا نعلمه. لا أخي لا يعلمون أبدا أبدا. يعني انظر كبيرهم وعالمهم اللي هو مسمى القرضاوي، إن قلت لكم إنني لا أعلم القرآن والسنة كذبت الله وكتمت يعني وكفرت نعمته علينا. لا، نعلم القرآن ونعلم النبوات ونعلم ما عند الرجل من الشبه والتلبيس والأباطيل، فلا تلقوا لهم بالة ولا تخشوهم ولا تحسبوا لهم حسابا، اتبعوا المرسلين. تذكرون الرجل الذي في سورة ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ماذا قال؟ والله اسمعوا، فكتب الله كلمات الرجل كما كتب كلمات مؤمن آل فرعون، لا نعرف اسم هذا ولا اسم هذا، وكتب الله كلماتهم خالدة في الكتاب. عندكم كلمات يعني أحد المذاهب الأربعة في القرآن؟ في عندكم شيء؟ هاتوا لي أعلم علماء الأمة كتب الله كلامه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كتب الله كلامه. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، كتب كلامه، كتب كلام السحرة بعد الإيمان. ليه؟ كأنه تبارك اسمه يقول هؤلاء اتبعوا، هؤلاء شهود. هذا الرجل في ياسين قال اسمع، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا، قال اتبعوا المرسلين. هذا رأس دعواه التي سعى لها وإليها. ماذا قال؟ اتبعوا المرسلين. قال اتبعوني؟ قال أنا عالم؟ قال اتبعوا المرسلين. لاحظ الرجل لا يشير إلى نفسه. قلت لكم من قبل من أشار إلى نفسه بالاتباع من غير الأنبياء فلا تتبعوه، لا تتبعوا. إذا قال لكم اتبعوني على الكتاب دعوه واتبعوا الكتاب، ليس معصومة، اتبعوا الكتاب. فقال الرجل وكتب الله، لأن الرجل أصاب، قال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. قال الرجل وأنا من المهتدين، قال وهم مهتدون. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. الآن ما قال اتبعوني، الآن يتكلم كيف آمن. ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الكلام بين، إني إذن كما قال لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم. للمرسلين فاسمعوني، المرسلون والقوم إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. هذا آخر مسعاه، جاء من أقصى المدينة يسعى اسمع، قال يا قوم اتبعوا المرسلين قيل ادخل الجنة. فمن كان مبدأ مسعاه أن يدعو قومه اتبعوا المرسلين، قال الله ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا الكلام، هذا الكلام، هذا الذي يدرس ويدرس، هذا الذي يدعى إليه ويدعى به ويذكر به. أقول لكم، من قام لكم قبل أن ينزل ابن مريم فانتصب فقال اتبعوني فلا تتبعوا. إن قام لكم رجل يقول لكم أنا ابن فاطمة الذي وعدكموه محمد عليه الصلاة والسلام، أنا هو، لا تتبعوا. بعلمنا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول المهدي أنا هو، المهدي من يقول اتبعوا المرسلين فيكتب الله أقوال المهديين. واضح؟ ليس مهديا من قال للناس اتبعوني واسم محمد في الناس وأثر عيسى يكاد أن يكون في الناس، ليس مهديا من يدعو الناس إلى نفسه ويدع الأنبياء. المهدي من كف الناس عن الناس وأمر الناس باتباع المرسلين وقال إن المرسلين هم المهتدون، كما قال الرجل وهم مهتدون. قلنا لكم من قبل إن الناس يرقبون رجلا، المهدي حق، وأحق من المهدي ابن مريم، وأحق من المهدي ومن ابن مريم محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب. فالأمة التي ترقب المهدي وأهدى الهدى بين أيديها واسم محمد في صدورها توشك إذا رأت هذا المهدي ألا تتبع المهدي. ماذا تريد؟ الأمة على وعد مع مهدي ومع نبي، والنبي خير من المهدي، فلما يرقبون مهديا ويذرون نبيا؟ وابن مريم خير من يحيى وخير من زكريا، حتى قال الخاتم عليه الصلاة والسلام لو يؤاخذني الله وابن مريم، يعني يؤاخذني أنا وابن مريم، فلما لم يسمي غير نفسه وابن مريم؟ فرجل كلمة الله وروح منه ينزل فيما نعلم من السنن في العصر الذي يكون فيه ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فزهدوا بالنبي ومنوا أنفسهم بالمهدي، وابن مريم أهدى من المهدي، ولا لا أخوان؟ فلما يرقبون المهدي ويذرون ابن مريم؟ تعلمون لما؟ لم يعتادوا ولا يحب الناس آثار الأنبياء، وعلموا أن المهدي يأتيهم بالمال والنعمة ويحثي المال حثيا لا يعده عدا. قالت بنو إسرائيل لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه الأمة على أثر من سلف، فعندهم المهدي ملك يرد لهم ما أخذ من ملكهم وما ضاع من أموالهم. قالوا لنبي لهم، لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهل أظهر في المقاتلة في سبيل الله من الأنبياء؟ تقول لنبي هات غيرك نقاتل معه في سبيل الله. هذا كلام الأمة اليوم، لا يريدون أن يلقوا ابن مريم، يريدون المهدية للهدى. لو كان للهدى القرآن أهدى من المهدي، والنبي بما ترك من السنن والعلوم ورب السماء أهدى عنده من المهدي. فلما ماذا يريدون من المهدي؟ ما أرادت النصارى من ابن مريم مخلصا، وما يريد اليهود من المسيح ملكا مخلصا. ملك، اليهود اليوم ينتظرون الملك المسيح، متعودين لا نريد نبيا نريد ملكا مسيحا، لما ملك يرد لنا ملكنا ومالنا، واضح؟ فأبى الله في بني إسرائيل وأبى الله على هذه الأمة، لن يكون إلا ما سبق وكان. فلما بعث لهم، من بعث لهم؟ بعث لهم شهواهم طالوت، آية ملكه كثرة الذهب والانتصارات، آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. اسمع هذا الإلزام والقيد الكريه على بني إسرائيل، هكرهونه هذا. قال بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فلا يكون مهدي إلا من حمل بقية آل محمد عليه الصلاة والسلام بما كان من الوحي أبدا. فإذا كانت الأمة ترقب مهديا على غير البقية مما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، ليه بقول الوحي؟ تحمله الملائكة، ما تأتي به الملائكة علامة الوحي، واضح؟ فالأمة كما قال عليه الصلاة والسلام على السنن، سنن الأولين، جيد؟ فأحد مشايخ هذا العصر أثري سلفي بشر الناس بالمهدي. أقول له بما بشرتهم بالمهدي؟ ومن المهدي؟ ألست على الأثر؟ ألست متبع السلف وكل السنة ما علمت والقرآن بين يديك؟ فما ظنك بالمهدي؟ ماذا سيأتيك المهدي؟ عندك كل السنة وعندك الكتاب، فسره ابن كثير والطبري والقرطبي، فبما سيأتي المهدي؟ بما سيأتي؟ فإن كنت على الأثار فجاء الرجل على الأثار، فلما سيكون مهديا ولست مهديا؟ فإن خالفك لم يعتادوا، أي أن يتبعوا مخالفا، بل من خالفهم نبذوه. فإن كان كل ما عند المهدي ما عندكم فبما يكون مهديا؟ وإن خالفكم بما عندكم فبما تتبعونه على المخالفة على ما خالف آثار ما تعلمون؟ أقول لكم كما كان يقول المسيح عليه الصلاة والسلام، الحق أقول لكم، المهدي فتنة، وأكثر الناس زهدا به وتركا له الذين يبشرون به، وأتبع الناس له العامة، العامة تتبع من أظهره الله. والعلماء يكرهون من أظهره الله. إنما أقول لكم خير لكم من المهدي، الحق أقول لكم خير لكم من المهدي النبي ابن مريم. إذا لقي المهدي ابن مريم ظني به لا ينبس بكلمة، ولما يتكلم والكلمة في الناس. المهدي قال بهدى أو بظن علمه، وقال النبي الكلمة بالوحي. ماذا عند المهدي من العلم إلا إن بلغ ما بلغ عمر وبلغ أبو بكر، إن بلغ. وماذا عند ابن مريم؟ فأمة تركت وزهدت بابن مريم ترجون أن إذا رأت مهديا أن تتبع المهدي. قبوها. طيب، سأل أخونا على الفرق بين لبس وأبلس. فالكافرون في الآخرة وفي الدنيا أبلس، هذا شيء وهذا شيء. ماذا أردت أخي؟ دعك أخي، دعك أخي. المهدي من اتبع المرسلين، فإن اتبعت المرسلين فمهدي أنت. فارقب نفسك وعظها وكرهها الضلالة تكن مهديا. فرجل هداه الله ذاك مهدي، إنما ستسأل عن نفسك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. خبروني، الأمة اليوم تفرق بين الهدى والضلال؟ قولوا لي. الآن التبس الباطل عندها بالحق والهدى بالضلال، فكيف إذا خرج رجل مهدي كيف سيعرفونه؟ والتبس عليهم الضلال بالهدى. فيعني إذا خرج رجل له عينان يمشي على رجلين سيعرفونه؟ وقد جاءهم الضلال كله وجاءهم الهدى كله فلم يعرفوا. حين كان المسيح في الناس لم يعرفه الأحبار، ومن عرفه منهم سعى ليقتله. وحين كان محمد في الناس عليه الصلاة والسلام كفره الناس. فإذا كان الناس يكفرون الأنبياء فلما يتقبلون مهديين؟ قوم اليوم ذكرهم بسنة لا يحبونها يتبعون، فلما سيتبعون مهديا؟ ليش؟ مش هيك؟ إنما إذا كان مع المهدي صوت ودرة خضعوا للدرة ولم يتبعوا المهدي. قلت لكم من قبل المهدي أخو عمر. إذا أردتم أن تعرفوا المهدي فانظروا عمر، الرجل على أثر عمر كأنه عمر. أليس يملأ الأرض عدلا؟ ألا تعرفون أعدل من عمر؟ أليس فاروقا؟ وما أدراك رضي الله عنه. كان كما قال عليه الصلاة والسلام جعل الله الحق على قلبه ولسانه، هذا هو المهدي. واضح؟ فلما خضعوا، الله أكبر، خضعوا للدرة أم لهدى عمر؟ كما قال عثمان وطئ عمر أعناقكم. فالله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم.